وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. هنا نفى أن يكون الإنسان أن يدخل الإنسان بعمله، لا يدخل أحد الجنة بعمله. فقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، ما التوفيق أو كيف التوفيق بين الآية وبين الحديث؟ أو بعبارة أخرى، ما معنى الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، وما معنى الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون أو بما أسلفتم؟ الجواب الباء التي في القرآن باء السبب، الباء التي جاءت في الحديث باء الثمن، أي إن أعمال العباد لا تكون أثمانا لتلك السلعة الغالية سلعة الله الجنة. أعمال العباد أضعف لتكون سلعة، لتكون أثمانا للجنة وما في الجنة، بل يكفي أن تكون أسبابا، الله نصبها أسبابا. الباء التي في القرآن باء السبب، أي بسبب ما كنتم تعملون. الباء التي في الحديث الباء المنفية باء الثمن، أي لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة. الثمن إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع المثمن السلعة، بمعنى لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخل العباد بأعمالهم، لا يجب عليه وجوبا، بل إنما جعل هذه الأعمال أسبابا، جعلها أسبابا فضل منه، وقبولها فضل منه، ودخولهم الجنة فضل منه. لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن يدخل بفضل الله تعالى وكرمه. رجعت الأمور كما قال مطرف إليه سبحانه وتعالى، هو الذي وفق العباد للأعمال، وهو الذي قبلها، وهو الذي جعلها أسباب. إذن المنفي أن تكون الأعمال أثمانا لدخول الجنة، وهذا معناه يتعلق على هذا عقيدة، اعتقاد بأن الله يجب عليه أن يدخل المطيعين الجنة، ويجب عليه أن يدخل العصاة النار. هذه عقيدة المعتزلة. بهذا ناقش أبو الحسن الأشعري شيخه أبي علي الجبائي ففارقه. تعتقد المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار، يجب على الله وجوب. الوجوب معناه الإلزام، من الذي يلزم رب العالمين حتى يفعل ذلك؟ هذا نقص، اعتقاد النقص في حق الله تعالى، الله هو الغني وهو المتفضل. إذن الأعمال ليست أثمانا حتى يجب على الله أن يعطي المثمن للعامل، ولكن الأعمال أسباب، وكونه أسباب فضل من الله، هو الذي حرك العبد ووفق ليعمل، وهو الذي قبل هذه الأعمال، وهو الذي جعلها أسبابا لدخول الجنة، وهو الذي خلق لهم الجنة. رجع الأمر كله إلى الله، ليس للعبد شيء، إنما العبد يتحرك تحت إرادة الله تعالى ومشيئته وحكمته. هذا هو معنى الحديث ومعنى الآية، لا تعارض بينهما، إذ لا يمكن أن تتضارب النصوص إن حصل ما ظاهره التعارض بين الكتاب والسنة، أو بين الكتاب والكتاب، أو بين السنة والسنة، إنما يرجع ذلك لقصور فهمنا. وعندما يفهم الإنسان ويرزقه الله الفقه في الدين لا تتضارب النصوص أبدا. إذا معنى الباء في القرآن السببية، ومعنى الباء المنفية في الحديث باء الثمن، وبالله التوفيق.